يا عيني يا عيني يا عيني. هم الرجال كرام المرتبى بهم لنحو أحبابهم قد أسرعت همم وعابوا بطيبا تعصيبا وانجلت غمم نسيم قبر النبي المصطفى لهما روحا إذا شربوا من ذكره راحا. يوم البين من وفار والشوق ألقى فؤاد الصب في خطر. الله لما اقضي يوم البين من وفار والشوق ألقى فؤاد الصب في خطر. فصحت للبدو لما كنت في حضر. يا سائرين يا سائرين الى المختار من مضر صرتم جسوما وصرنا نحن ارواحا. يا سائرين الى المختار من مضر صرتم جسوما وصرنا نحن أرواحا. يا سائرين إلى المختار المبهر صرتم جسوما وصرنا نحن أرواحا. طفت حول البيت شهرا كاملا بعد ما روض فاضا دمع فيها يا رسول الله. انت يا حبيب الله انت يا ابا الزهراء قلت ما لفارق وجب له شفاعتي. صرت حول البيت شهرا كاملا وحول البيت شهرا كاملا صرت حول بعد ما في الروح فاضت دمعتي. انت يا رسول الله انت يا حبيب الله. يا مخاطر على حسين بلاد غاوة شد لبين بلادها وبلادي. بعثت إلي من الحجاز خيالها، بعثت إلي من الحجاز خيالها، شتان شتان شتان بين بلادها وبلادي. يا هذه عودتني ألم الضنا، يا هذه عودتني ألم الضنا، وأراك لست أراك في العواد. بلاد سمت أوطانه وتشرفت. شرفت بمحمد قمر الكمال الهادي. بلد السماء سلطانه وتشرفت بمحمد قمر الكمال الهادي. بلد سمى سلطانه وتشرفت بلد سمى سلطانه وتشرفت بمحمد بمحمد قمر الكمال الهادي. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله يا حبيب الله. مدد مدد مدد مدد مدد يا أهل البيت يا أهل الحضرة أرجوكم نظرا بحق زهرا نرجوكم نظرا بحق الزهرة. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد يا حبيبي يا سيدي يا روحي يا عيوني. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد. سلامات عند القدوم وجلات ليل الهموم يا عيني وجلات ليل الهموم أطلعت زر النجوم من سلام سلامات عند القدوم وجلات ليل الهموم يا عيني وجلات ليل الهموم أطلعت زر النجوم من سنة بدر جميل يا عيني من سنة قلب جميل خلعوا العذار في هوى هوى اعتذار يا عيني في هوى هوى اعتذار شابا جاريات كالجواري فراعوا سادتي حق الجواري. دموعي دموعي جاريات كالجواري حسن الجوار وجودوا بالوصال فإن قلبي وسر الحب الحب محترقا بناري. وجودوا بالوصال وجودوا بالوصال فإن قلبي وسر الحب محترق بناري. فؤادي غيركم حاشاه يهوى ويدري حبكم من كان باري. وجودوا بالوصال فإن قلبي وسر الحب محترق بناري. فؤادي غيركم حاشا يهوى ويدري حبكم من كان داري. تهيمني تهيمني بكم نسمات طيبا تهيمني بكم نسمات طيبا ويشجيني لكم نبح العراري. تهيمني بكم نسمات طيبة ويشجيني لكم نبح العراري. وإن شمت النجوم أذوب وجدا وإن شمت النجوم وإن شمت النجوم أذوب وجدا لأن وجوهكم مثل الدراري. وإن شمت النجوم أذوب وجدا لأن وجوهكم مثل الدراري. وإن ورقا يا عيني عيني يا عيني. وإن ناحت على الأغصان ورقا أنوح على المعابد والديار. عليكم من إله العرش ربي سلام سلام في الدجى بل والنهار. يكرر دائما ما قال صب دموعي جاريات كالجواري. يكرر دائما ما قال صب دموعي جاريات كالجواري. مدد يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيبي مدد يا أهل البيت يا أهل الحضرة أغيثوني بنظرة يا أهل الحضرة انجدوني بنظره يا كرام يا كرام يا كرام يا كرام يا كرام. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد. يا عيني يا روحي يا عيني يا حبيبي. مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا كرام الحي. كواني الحب في قلبي وجارت لوعة الحب. كواني الحب في قلبي وجارت لوعة الحب. فجودوا واكشفوا كربي فجودوا واكشفوا كربي. بمرأة من محياكم بمرأة من محياكم. كوالي الحب في قلبي وجارت لوعة الحب. كوالي الحب في قلبي وجارت لوعة الحب. فجودوا واكشفوا كربي فجودوا واكشفوا كربي. بمرأة من محياكم بمرأة من محياكم بمرأة من محياكم. ذات الخمر تميز بالبرود عيني والغصن من ميلة البدود. ذات الخمر تميز بالبرود عيني والغصن من ميلة البدود. والكأس دار عن ابن عديل عن قولي عيني. فلما لم إذا هدرت للسطور في حب من قد أخجل كل البذور. ذات الخمر تميز بالبرود عيني والغصن غار من ميلة القدود. والكأس دار على ابن أثير القدود عيني. فلا أولاد إذا نزلت للصدور في حب من قد أخجل كل البذور. باللطف قم لنحوها وعودي عيني. لأن I'm